سنملك أمر دنيانا إذا القرآن أحيانا ونور في مفاوزنا وحكم في قضايانا كتاب الله أرشدنا إلى إصلاح مثوانا شربنا المجد من يده أقانينا وألوانا شربنا المجد من يده أقانينا وألوانا معانيه تعطرنا على الأزمان ريحانا وعلى من مفاخرنا وأصلح شأن ما شانا بلغنا المجد ذروته فضاعفنا عطايانا بلغنا المجد ذروته فضاعفنا عطايانا زرعنا في منابتنا نخيلا حف رمانا وأعطينا لمعوزنا Allah. وكأسا تبختك يا عم. وكأسا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. يا رب يا رب لعنا منهم يا رب لعنا منهم. وكأسا يا النبي سيدنا لا يسمعون فيها شهداء. الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له إلا أن أذن له الرحمن وقال صوابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا ذلك اليوم الحق فمن شاء يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا يوم كل عاوز اضرب الناس كمان اوعى يا سيدنا والنبي احنا ما وصلنا عليهم والله وصلنا عليهم بدر الصبح هو مش يكسفنا بقى واخرجت روحها يا سيدي يا سيدي وقال الإنسان ما بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها الله. الله يزيدك حلم المولى يا شيخ محمود. والله ما كسبت النهارده يا سيدي، مش كسبت النهارده والله، والله ما انت ما كسبت النهارده يا سيدي. الله اكبر، الله اكبر. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله ملك الناس إله الناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله ملك الناس إله الناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس صدق الله العظيم الفاتحة. الشيخ محمود فتح الشيخ محمود قال لك فتح اهو الشيخ محمود خد يا عم.